بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم شرح كتاب قرة عيون الموحدين. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف، أي باب ما جاء من النهي عن كثرة الحلف. فإن كثرة الحلف منهي عنها، وكثرة الأيمان متتابعة الأيمان لا بد أن توقع صاحبها في الشيء المحرم وفي الشيء المنهي عنه، فلا بد أن يحفظ يمينه ويعظم الله عز وجل، لأنه إذا حلف وهو كاذب هذا لم يعظم الله. تحلف بالله وتعظم الله سبحانه وتعالى ثم تخالفه، فلا بد إذا حلف ما يحلف إلا على صدق وعلى يقين، ويقلل من الأيمان لا سيما إذا كانت أيمان كاذبة، أو كذلك أيمان لأمر من الأمور، إما لأجل تنفيق السلعة، وإما لأجل تصديق المخبر بخبر قد لا يكون صادقا. فكثرة الأيمان هذه تدل على ضعف اليقين وضعف الإيمان، فلا ينبغي للإنسان أن يكثر، وهذا مخالف لقوله سبحانه وتعالى: واحفظوا أيمانكم. فالمسلم يحفظ يمينه ولا يوقعها إلا في شيء لا بد منه. وورد كما سيأتي الوعيد الشديد في الذين يحلفون، والله سبحانه وتعالى يقول: الذين اشترون بأيمانهم ثمنا قليلا. فهو يحلف بيمينه إما ليقتطع مال امرئ مسلم بغير حق، وإما أن يحلف ليكسب، يحلف بأن هذه السلعة اشتراها بكذا وهو كاذب، أو أنها سيمت منه هذه السلعة كذا ويحلف على ذلك وهو كاذب. فكل هذا ورد فيها الوعيد الشديد، فينبغي أن يحفظ يمينه عملا بقوله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. نعم. وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. نعم، واحفظوا أيمانكم، يقول الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. وحفظ الأيمان على قسمين: أولا أنه يحفظ يمينه ما يحلف إلا بشيء لا بد منه. الأمر الثاني، نوع الحفظ، أنه إذا لزم الأمر وحلف ثم تتحانث في يمينه، فمن حفظ اليمين أن يكفر، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لنا كفارة لليمين. إذا حلف الإنسان وتبين أنه غير صادق في يمينه وأنه أخطأ في هذا، فإن عليه الكفارة. فهذا من حفظ اليمين أن تكفر عن يمينك، ومن حفظ اليمين ألا تكثر الحلف. فإذا حلفت فتكفر. فقوله: واحفظوا أيمانكم، يدخل في الحفظ أمران: عدم الحلف. الأمر الثاني، ربما يحلف الإنسان لأمر من الأمور فإذا حلف وجب عليه الكفارة، فهذا أيضا من حفظ الأيمان. والله سبحانه وتعالى بين لنا: نعم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى كفارة اليمين، قال: فكفارته اطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. ثم أكد سبحانه وتعالى أيضا، قال: واحفظوا أيمانكم، أي لا تكثروا، فإن قدر أنك حلفت فلا بد من الكفارة. لما ذكر الله الكفارة قال: واحفظوا أيمانكم، احفظوا عن كثرة الحلف، واحفظوها إذا حلفت أن تأتي بالكفارة التي أمرك الله بها سبحانه وتعالى. نعم. قوله وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، قال ابن جرير: أي لا تتركوها بغير تكفير. نعم، هكذا فسرها المفسرون: لا تتركوا، إذا حلفت فلا تتركها بدون تكفير، بل كفارة التي أمرك الله بها. نعم. وذكر غيره عن ابن عباس: يريد لا تحلفوا، وقال آخر نعم. والآية محتملة للأمرين، الآية لا تحلف واحفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا لذا ضرورة، والأمر الثاني إذا حلفتم فاحفظوها بالكفارة. نعم. وقال آخرون احفظوا أيمانكم عن الحلف فلا تحلفوا والمعنى يعم القولين. نعم هذا هو الصحيح، إن المعنى يعم القولين كليهما، عدم الحلف وإذا صدر منك فلا بد من الكفارة، فبذلك حفظت يمينك. نعم. فإن تركت الكفارة فقد ضيعت يمينك، وإذا أكثرت من الحلف فقد ارتكبت المحظور. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. نعم هذا في صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الحلف منفقة للسلعة، يحلف الإنسان بسلعته إني اشتريتها بكذا ربما أنه كاذب، ويحلف أنها سيمت منه بكذا وهو كاذب، ربما يشتريها أنك تغر هذا المسلم ويشتريها منك، لكن هذه تمحق جميع كسبك فعلك هذا. فالنبي قال الحلف منفقة للسلعة، يعني تنفق السلعة وتشترى منك، ولكنه ممحقة للبركة ممحقة للكسب، وفي بعض الروايات ممحقة للبركة، فتمحو مكسبك وتمحو بركة ما كسبت فتسخط الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا الناس إذا عرفوا منك الشيء هذا وعرفوك بكثرة الأيمان هذا أيضا يضرك حتى في نفاق السلعة، لأن الناس إذا عرفوا منك الأيمان ما صدقوك بيمينك وصاروا ما يبالون حلفت وما حلفت كله سوى عندهم إذا عرف عنك الشيء هذا. فإذا حفظ عن يمينه ولا يحلف إلا على صدق وشيء بين فهذا الناس يحترمونه، وإذا قال كلام وثقوا به، وإذا حلف صدقوه. وأما إذا كان كثير الحلف فهذا كثير الحلف ما يسمع له ولا يكون يمينه له قيمة. والأمر الثاني أنه ربما حلفك هذا البائع تغر المشتري تغره ويشتري منك، لكنه ممحقة للكسب، كسبك يروح بسبب مخادعك والأيمان اللي ما احترمت الله سبحانه وتعالى ولا احترمت أخاك المسلم. نعم. أخرجاه أي البخاري ومسلم، وخرجه أبو داود والنسائي، والمعنى أنه قد يحلف على ثمن السلعة بزيادة على ما اشتريت به أو سميت به فيأخذها المشتري لظنه أنه صدق، وهذا وإن كان فيه زيادة فهو يمحق البركة كما جاء في الحديث، والواقع يشهد لصحته. نعم الواقع يشهد لصحة ذلك، تجد أقل الناس مكاسب أقل لهم بركة هؤلاء الذين يكثرون الأيمان. فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. نعم إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته سبحانه والرزق، والله سبحانه وتعالى يقول فابتغوا عند الله الرزق، فالرزق عند الله. فإذا مثلا صار احتلت على الرزق بالأيمان الكاذبة والخداع والغش والتغرير والتدليس فإنك بهذا تخادع الله سبحانه وتعالى، وهذا سبب لمحق البركة. وجاء في الحديث الآخر إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، فهذا ذنب، فهذا تحرم الرزق وتحرم البركة. ثم ربما تمكث مد على هذا ثم الناس يتعالمون ويتعارفون منك ويصير يمينك ما لا قيمة أبدا. وإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. لا ينال إلا بطاعته. وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها إضمحلال وذهاب. أي نعم. وإن تزخرفت للعاصي أو للأيمان وشاف مكسب وكذا وربما استمر في هذا لا تدم له، لا بد أن يأتيه ما يمحق البركة ولا بد أن يأتيه ما يمحق الكسب. فالله سبحانه وتعالى عالم بما في الصدور ومطلع على أعمال كل عامل، فعلى المسلم أن يخاف من الله سبحانه وتعالى وأن يحترم يمينه وأن يحفظ يمينه كما أمره الله، واحفظوا أيمانكم. نعم. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، رواه الطبراني بسند صحيح. نعم، هذا الحديث عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، وإن لم يكن في الصحيحين لكن الطبراني رحمه الله يقول سنده صحيح. لقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. وهل هناك ذنب أعظم من هذا؟ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. فتوعدهم الله ثم بين هؤلاء الثلاثة من هم، فقال أشيمط زان، من يستعمل الزنا والعياذ بالله وهو قد بلغ به الشيب وصار الشيب في رأسه وفي لحيته ويتعاطى هذا الأمر الخبيث والعياذ بالله، هذا دليل على استهتاره وعدم خوفه من الله سبحانه وتعالى وعدم مبالاته بالذنوب. فمن هذه صفته يكون الذنب في حقه أعظم. أشيمط زان أي الذي شمطه الشيب صار في لحيته شيب وسواد. فإذا فكل ما طال عمر الإنسان كبر سنه يكون داعي الشهوة فيه أضعف، فالذي يتعاطى هذا الأمر مع ضعف شهوته دليل على عدم مبالاته بطاعته، عدم مبالاته بارتكاب معصية الله، فلذلك صار أشد عذابا من غيره. أشيمط زان وعائل مستكبر، العائل الفقير يكون فقير هو ومع ذلك يتكبر على الناس، فهذا دليل على خبث الطوية ودليل على خساسة النفس الذي يتكبر من غير موجب. ربما يكون صاحب مال وجاء وكذا ويتكبر على الناس أطغت في الدنيا، لكن ذا ما أطغى شيء، بس هذا شيء بنفسه. فالذي يتكبر وهو بهذه الحالة ويتكبر على الناس وهو ما عنده شيء يفتخر به بين الناس ومع ذلك يتكبر عليهم، هذا دليل على خبث النفس. أما الإنسان اللي مثلا قد يكون عنده مال وقد يكون قد يضره ماله وقد يطغى بسبب ماله يصير له سبب فعل ذلك، وإن كان أنه محرم وطغيانه على نفسه مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فهذا كثير يحدث من الناس، إذا استغنى فهو يتكبر على الناس وإن كان هذا محرم وهذا كبر، لكن الذي ما فيه شيء من الصفات التي يتكبر به يكون إثمه أعظم أيضا، لأنه ما هناك شيء يحمله على هذا ولا هناك شيء غره ولا هناك شيء يوجب له ذلك. وعائل مستكبر أن يتكبر على الناس مع فقره ومع ذلك يتكبر على الناس، هذا دليل على أن النفس مخبوء بها هذا الكبر وأنه يرى بنفسه أنه أحسن من الناس وأعز من الناس، وهذا أمر ما الكبر محرم. والله عز وجل يقول الكبرياء ردائي فمن نازعني كببته في النار. فلا ينبغي يتكبر، ما وش أنت لتتكبر على الناس؟ تذكر حالتك ولا تتكبر. وش حالتك؟ كيف تتكبر؟ أنت خلقت نفسك، أنت عبد ضعيف، الله اللي خلقك سبحانه وتعالى، والله اللي أنعمك، تشكر نعمة الله عليك أن خلقك بشرا سويا وجعلك من بني آدم وكرمك، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ولو شاء سبحانه لجعلك من خشاش الأرض أو جعلك من الكلاب. أنت خلقت نفسك وسويت نفسك وأعطيت نفسك البصر وأعطيت نفسك السمع وأعطيت نفسك العقل وسويت، اشكر الله سبحانه وتعالى الذي يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والشكر له سبحانه وتعالى على هذه النعمة. فما تتكبر وأنت إيش عملت؟ تذكر حالتك وش، مثل ما قال بعض السلف المتكبر ماذا يتكبر؟ يتذكر حالته، أول كان نطفة مذرة، نطفة مذرة، ثم في آخر حياته يكون جيفة قذرة، جيفة إذا مات خلاص جيفة يدفنونها على الروائح، فلو بقيت آذى الناس برائحته. وهو فيما بين ذلك بين خلقه وبين موته يحمل العذرة، يحمل العذرة جوفه، تأكل الطعام وبعد ذلك يصير عذيرة وتروح وترميها، فكيف تتكبر على الناس وانت هذه حالك؟ أول نطفة مذيرة، وش أنت خرجت من ظهر أبيك وأنت نطفة، ثم نهايتك أنك تكون جيفة منتنة، ثم أنت فيما بين ذلك بكل حياتك وأنت شايل أن العذيرة ببطن، ليش تتكبر على الناس؟ ثم إذا تتكبر على من، تتكبر على من هم أفضل منك، يمكن ربما أنك تجدر شخص إما لفقره وإما لمرضه وإما لحالته وإما لتشويه فيه، وربما يكون هو عند الله أحسن منك. الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفرة، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صعد على شجرة يأكلون من قلة معهم، يأكلون من شجر البر، أما من الأبرق ولا من بعض أثمار أو كذا. فعبد الله بن مسعود وكان رضي الله عنه صغير الجسم نحيف مرة، فكان في الشجرة ونظر إلى بعض الصحابة وضحكوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تعجبون من دقة ساقيه، دقة ساقي عبد الله بن مسعود، إنها تزن عند الله أحد، إنها أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد. فأنت تتكبر على شخص ربما يكون أضعاف أضعافك عند الله، منزلته عند الله سبحانه وتعالى. ولا يتكبر إلا إنسان فيه نقص، بنفسه نقص وبنفسه يعني خبث طوية. لا، ينبغي ما تتكبر، ينبغي أنك تتواضع للناس وتبدأهم بالسلام وتجاهد نفسك على هذا. ولا، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. فالتكبر هذا جاء في الحديث أن المتكبرون في الدنيا يوم القيامة يحشرون مع الناس أمثال الذر، الناس يطعونهم بأقدامهم جزاء ما كانوا يتكبرون. أنا اشتكى تتكبر على الناس، فالكبر هذا والعياذ بالله مرتعه وخيم وعاقبته عظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا علامة للمتكبر وغير المتكبر، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول البادي بالسلام بريء من الكبر، لكن بعض الناس والعياذ بالله ربما تسلم عليه ولا يرد السلام. أعظم هذا، هذا عوذ بالله، ما يكفي أنه مثلا ما يبدأك بالسلام أو ما يبدأ مثلا بالسلام، لا، ربما أنك تسلم وتغافل عنك ولا يرد عليك السلام، وهذا أعظم الكبر والعياذ بالله. ولذلك النبي قال ما أبخل منك، لما في قصة رجل بخيل قال ما أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام، الذي يبخل بالسلام هذا أبخل الناس والعياذ بالله. فينبغي الإنسان يجاهد نفسه ويتلطف للناس ويحييهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنكم لم تسعوا الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بس للوجه. ومن المعروف النبي عليه الصلاة والسلام لا يحقرن أحدكم من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، عندما يسلم عليك تضحك بوجهه وتعطي كلمات طيبة وكذا، فهذا تكسب به أجر وتبر نفسك إن شاء الله من الكبر، وتحرص أنك تبدأ الناس بالسلام، وربما تغفل ويسلم عليك فبادر بالرد عليه، وإذا استطعت أن تزيد في التحية، إذا قال السلام عليكم تقول ما عليكم السلام ورحمة الله، تزيد في ذلك. هكذا ينبغي للمسلم أن يعامل إخوانه بهذه المعاملة حتى أنه يسلم من الإثم ويسلم من الكبر ويسلم من، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو عائل مستكبر. فالمتكبر على أي حالة تكون، لكن العائل أشد، وإلا حتى مهما بلغت من المال ومهما بلغت من الجاه ومهما بلغت من كل شيء من الأمر أو النهي أو كل شيء، مش أنت هذي تتكبر. أنت باسر وانت رايح، وأنت ربما تتكبر على من هو خير منك عند الله سبحانه وتعالى وأفضل منك عند الله. فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه ويخشى من الوقوع في هذا الأمر العظيم. ثلاثة، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم، أي عذاب أشد من هذا العذاب والعياذ بالله. وشيمة وصان وعائل مستكبر. والشاهد من الحديث هي الفقرة الثالثة، ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، جعل الله بضاعته يحلف يشتري الشيء ويحلف وهو كاذب, ويشتري ويبيع وهو كاذب, وهذه الأيمان يظن أنها هي التي تجيب له المكاسب, وهذه خسارة عليه في الدنيا. في الدنيا تمحق البركة وتمحق الكسب كما مر علينا الحديث, وفي الآخرة والعياذ بالله يكون من الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. ورجل جعل الله بضاعتهم لا يشتري إلا بيمينه ولا يحلف إلا بيمينه والعياذ بالله. فينبغي الإنسان أن يحذر, وهذا الشاهد من إرادة الحديث بيان إثم من يحلف وهو باليمين وعند البيع وعند الشراء. فهذه الأيمان المغلظة الذي هو يحلفه يظن أنها تجيب له مكسب, نعم ربما أنها تجيب له مكسب, لكن وش ينفعه إلى منه محكة البركة وشريت سلعته ومحكت بركتها ومحك كسبه, أي شيء ينفعه هذا صار وبالا عليه ونقص عليه غير نقصه في الآخرة والعياذ بالله. نعم. قوله عن سلمان, وسلمان لعله سلمان الفارسي أبو عبد الله أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الآخر أثقل شرحه. طيب. أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشهد الخندق, وروي عنه أبو عثمان النهدي وشرح أبيل ابن السمت وغيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت, إن الله يحب من أصحابي أربعة, عليا وأبا ذر وسلمان والمقداد. أخرجه الترمذي. توفي سلمان في خلافة عثمان, ويحتمل أنه سلمان بن عامر بن أوس الصبي. قوله لا يكلمهم الله هذا وعيد شديد في حقهم, لأنه قد تواتر أنه يكلم أهل الإيمان ويكلمونه في عرصات القيامة, والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه. نعم, وهذا يدل على صفة الكلام أنها صفة من صفاته سبحانه وتعالى, وأنه تكلم كما تكلم بالقرآن وكما كلم موسى كما في قوله سبحانه وكلم الله موسى تكليما وأنزل كتابه سبحانه وتعالى. فهذه صفة من صفاته عز وجل صفة الكلام, فإنه يكلمهم يوم القيامة, ولذلك قال ثلاثة لا يكلمهم الله, معنى أنه يكلم غيرهم من المؤمنين, لكن هؤلاء الذين ارتكبوا هذه المعنى لا يكلم. فالله سبحانه كما كلم موسى في الدنيا, يا موسى إني أنا الله رب العالمين وألقي عصاك, فلما رأى تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب, يا موسى أقبل ولا تخفنك من الآمنين. فهذا كلمه الله, وقد كلم محمدا صلى الله عليه وسلم حينما أسلي به وأنزل كتابه القرآن كلامه سبحانه وتعالى. نعم, فهذه صفة من صفاته سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. وفيه الرد على الجهمية والأشاعرة نفاة الكلام. قوله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم, وهذا من تمام العقوبة عليهم. لا يزكيهم, لا يطهرهم والعياذ بالله, إذا اتصفوا بهذا لأنهم لوثوا أنفسهم متعمدين فلا يستحقون التزكية. التزكية تطلق على النمو والزيادة وتطلق على الطهارة. نعم. وهذا من تمام العقوبة عليهم, وفي هذا الوعيد الشديد ما يزجر من له عقل أن هذه الأعمال. نعم, من كان له إيمان وعقل هذا الوعيد الشديد خوفه من الله سبحانه وتعالى, ويترك الأيمان الكاذبة ويبتعد عنها ويخاف منها, وإن سبقه لسانه في هذا الشيء بادر إلى التوبة والاستغفار. نعم. وفي هذا الوعيد الشديد ما يسجر من له عقل عن هذه الأعمال السيئة ونحوها. قوله أشيمط زان صغره تحقيرا له. نعم, أشيمط ما قال أشمط, تحقيرا له, تصغير له, لأنه يستحق التحقير, لأن التصغير يأتي للتحقير وقد يأتي لغيره, ولكنه في الغالب أنه للتحقير, مثل ما قال الحريري رحمه الله وإن ترد تصغير الاسم المحتقر إما لهوان وإما لصغر. فهذا صغر لهوانه على الله. نعم. وذلك لأن داعي المعصية ضعف حقه، فدل على أن الحامل له على الزنا محبته المعصية والفجور وعدم خشية الله. وكذلك العائل المستكبر ليس له ما يحمله على الكبر، فدل على أنه خلق له، فعظمت العقوبة في حقه لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي. قوله: ورجل جعل الله بضاعته من أصب الاسم الشريف، يعني اليمين بالله عز وجل، جعله بضاعة له لكثرة استعماله. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينظرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والأهد ونحن صغار. نعم، هذا الحديث يبين لنا مكانة الصدر الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني. قرنه صلى الله عليه وسلم فيه الصحابة رضي الله عنهم، فيه أعلام الصحابة، فيه الخلفاء رضي الله عنهم، وفيهم أئمة العلم الذين حملوا العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام وبلغوه الأمة. ثم الذين يلونهم. فعمران شك، قال: ما أدري هل قال النبي ثم الذين يلونهم ثم مرتين أو قال ثلاث مرات. فالحاصل أن هؤلاء هم الصدر الأول الذين أثنى الله عليهم، وأنهم خير الأمة. وهذه الخيرية يعني على سبيل العموم وعلى سبيل الكثرة، ولا يمنع أن يكون من بعدهم من يأتي وفيه خير، لكن الخير في تلك الصدر أكثر. وإلا فالأمة والحمد لله لا تزال مثل ما قال النبي: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فدل على أن الأمة والحمد لله فيها خير، لكن في الصدر الأول الخير أكثر، وفي المتأخرين الشر أكثر والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي من بعد ذلك أقوام وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام: قوم يشهدون ولا يستشهدون. يشهدون شهادة الزور، هو ما استشهد ولا لو علم بالشيء، فيشهد شهادة الزور والعياذ بالله. فهذا بالنسبة للصدر الأول قليل، نادر أن يشهد شهادة زور، لكنها تكثر فيما بعد ذلك. يشهد شهادة الزور بأدنى شيء من حطام الدنيا عياذا بالله. يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويؤتمنون ويخونون ولا يؤتمنون. فهؤلاء الذين هذه صفاتهم تكثر والعياذ بالله، ويظهر فيهم السمن، وينذرون ولا يوفون، ينذر النذر ولا يفيه، ينذر أن يصوم يوم أو يومين ثم يفيه، ينذر أن يتصدق بكذا وكذا لله ثم لا يوفي بما نذر، وهو قد التزم وعاهد الله على أن يتصدق بكذا، أو على أنه يصوم كذا، أو على أنه يصلي كذا ثم لا يفي بنذره، أو على أن يعتكف كذا ثم لا يفي بنذره. هذا دليل على عدم مبالاته بالتزامه بطاعة الله سبحانه وتعالى. والنذر أوجبه الله، عندما يلزمه الإنسان نفسه صار وجب عليه مثل اللي فرضه الله عليه. فإذا التزمت شيء قلت لله علي والتزمت به وجب عليك تنفيذ، فإذا تركته فإنك آثم. ولذلك مدح الله الذين يوفون بالنذر في قوله: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالذين يخافون الله يوفون بالنذر ولا يتركونه بدون أن يفوا بما التزموا به، فهذا حالة هؤلاء، ويظهر فيهم السمن، فهذه من علاماتهم، لأنهم ما اهتموا بشيء من أمور دينهم، ولا حافظوا على صلواتهم، ولم يخافوا الله، فهم أشبه شيء بالأنعام التي تذهب وتأكل وتشرب ولا تفكر في شيء من هذا. فالمؤمن يخاف الله ويراقب الله ودواما مع الله سبحانه وتعالى، ما بين توبة واستغفار، وما بين ذكر وتهليل وتسبيح وعبادة واجتناب لما نهى الله عنه ومحاسبة لنفسه، فهو مشغول بنفسه. أما هؤلاء فهم إنهم مثل ما ذكر الله، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الخاسرون عياذا بالله. ثم أيضا الرواية الثانية في الحديث، وهي قوله في رواية رضي الله عنه، نعم وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه. نعم أمن بالماء بالي، تسبق شهادته يمينه، يمين شهادته، تبه حلف جاهز، تبه يشهد مستعد، أي شيء كان يمين تسبق الشهادة، والشهادة تسبق اليمين، لما هو خائف من الله وله محسب على أقل شيء، ربما إنه يحلف أو يشهد علشان أكله يأكلها وتنتهي. فهذا والعياذ بالله عدم خوفه من الله، لو كان عنده خوف من الله ما صار على هذه الصفة، تسبق يمينه شهادته وتسبق شهادته يمينه. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.